والله جعل لكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم، حيث تلا على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة النحل.